وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، نسأل الله أن يجعل عملنا هذا صالحا ولوجهه خالصا، كما نسأله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانه هو من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل. الأحبة الأكارم، إن مقدسات المسلمين جزء من عقيدة المسلمين، إن مقدسات المسلمين ملك للمسلمين. وما كان لهذا الإعلان وهذا القرار أن يصدر إلا بعد أن رأى أعداء الله المحن والإحن والكوارث والظلم الواقع على أمة الإسلام ليل نهار، فاستغلوا هذا الظرف فقد مهد الطريق أمامهم لإعلان هذا القرار الجائر الظالم. وجدوا أن المسلمين يعيشون مرحلة عصيبة، يقع عليهم الظلم ليل نهار. إن المقدسات الذي باركها وقدسها هو الله تبارك وتعالى، هو الذي قدسها ابتداء، فهل لنا نحن المسلمون أن نحافظ عليها انتهاء؟ لقد باركها وقدسها في غير ما مرضع من كتابه العزيز، وهل بعد كلام الله وأحاديث رسول الله شيء؟ في سورة الإسراء، في صدر سورة الإسراء، قال تعالى ذكره: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. البركة حول المسجد، فما بالكم بالمسجد الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الذي قدس وبارك هو الله تبارك وتعالى. وفي سورة المائدة على لسان موسى بن عمران عليه السلام قال تعالى ذكره: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. والأرض المباركة هي أرض الشام وأرض فلسطين في الآية. وفي سورة الأنبياء قال تعالى ذكره: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وفي سورة المؤمنون تعالى ذكره وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. قال حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه: المقصود بهذا بيت المقدس. الربوة هي بيت المقدس، وفي سورة سبع قال تعالى ذكره: وجعلنا بينهم وبين القرى. القرى أو المقصود من هذه الآية وبين القرى التي باركنا فيها من اليمن إلى الشام، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. المقصود بالأرض المباركة هنا أرض الشام، وأرض الشام تعرف بأنها سورية فك الله محنتها، ولبنان والأردن، وعلى رأس الشام فلسطين. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. يسيروا من اليمن إلى أرض الشام آمنين إلى أرض البركة. وفي سورة قاف قال تعالى ذكره: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. قال ابن عباس، قال قتادة، قال كعب الأحبار: يأمر الله ملكا أن ينادي من على صخرة بيت المقدس. ينادي الملك يقول: أيتها العظام البالية، أيتها الأوصال المتقطعة، إن الله يأمركن أن تجتمعنا للقضاء. الشاهد كما قال كعب الأحبار: ينادي الملك من فوق صخرة بيت المقدس. وفي سورة التين قال تعالى ذكره: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. قال ابن عباس رضي الله عنه: التين بلاد الشام، والزيتون بلاد فلسطين، وطور سينين الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه السلام في أرض مصر، والبلد الأمين مكة المكرمة شرفها الله. ما العلاقة؟ من رب؟ من الذي قدس ومن الذي بارك هذه الأماكن؟ إنه الله تبارك وتعالى. أبعد هذا يفرط المسلمون في أرضهم، يتنازل عنها، يطبع عليها، يبدل، يتخاذل، يتراجع، ينافق، يخون الأمة؟ إنها مقدسات ملك المسلمين، هي رمز الوجود الاجتماعي، وهي رمز التاريخ والحاضر والمستقبل. أليست هذه هي الوطن الوطنية في أعلى علوها التي يتكلمون عنها، يقول البعض، بعض المضللين، إن الذي خان وباع أرض فلسطين هم أهلها. نقول لهذا المغيب إن الذي يدافع عن أرض فلسطين ومقدسات المسلمين الآن هم أهل فلسطين، من الرجال والنساء والشباب والأشياخ، كما أنهم مجتمع كأي مجتمع، بهم المنافق والخائن والعميل مثل أي مجتمع. لكن المقدسات ليست ملك الفلسطينيين، بل هي ملك كل مسلم في إفريقيا، في آسيا، في أوروبا، في أمريكا وأستراليا، له حق فيها وحق عليه أن يدافع عنها. فالقضية قضية إسلامية بامتياز. لو كانت قضية عربية فقط أو قومية فقط لما حق لمسلم من غير العرب أن يدافع عنها. فهل إذا تنازل أهل الحجاز عن مكة شرفها الله أو المدينة، هل يسكت المسلمون على غرار ما يقول الضالين والمضللين؟ أبدا، لا يجوز هذا أبدا. النقطة الثانية، الأحبة الأكابر، إن المساجد في الإسلام لها حرمتها وقدسيتها عند المسلمين، كيف لا؟ وقد نسبها الله جل جلاله إلى نفسه، وأن المساجد لله. المساجد يجب الحفاظ عليها. ذكرت كلمة المساجد في القرآن 17 مرة بالصيغة المفردة، وبصيغة الجمع ذكرت 6 مرات، منها ما يخص المسجد الأقصى والمسجد الحرام معا، ومنها ما يخص المسجد الحرام وحده والمسجد الأقصى وحده. أما كلمة مساجد فقد ذكرت في 6 مواقع بنسبتها لله، لتعلم أنه واجب عليك أن تحافظ على كل مسجد في الأرض. فالمسجد كالمصحف، وقف للجميع من حق المسلمين. قال تعالى ذكره في سورة البقرة: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. منع مساجد الله، ضيق على عباد الله، طفش عباد الله من المساجد. ومن أظلم، من أظلم من هذا؟ من أظلم من هذا الذي يمنع مساجد الله؟ وفي موضع ثاني قال تعالى ذكره ليبين عظمة وقدر المساجد: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ثم استمع إلى الموقع الثالث من سورة التوبة، قال تعالى ذكره: ما كان للمشركين مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. أمال مين اللي يعمر مساجد الله؟ في الآيات التالية، وهذا هو الموقع الرابع، قال تعالى ذكره: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وفي موقع الخامس من سورة الحج قال تعالى ذكره: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. ثم يزداد الأمر جلاء وإجلالا وبهاء وقدسية وبركة، فيقول تعالى ذكره في سورة الجن: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أرأيتم إلى عظمة المساجد بعظمة نسبتها إلى الله؟ المساجد يجب أن تقدس، لها حرمة، جعلت للعبادة، جعلت ليتعلم المسلمون فيها، لتخرج لنا العلماء والأدباء والساسة والقادة العظماء. فما تخلف المسلمون وما تردى حالهم إلا بعد أن تقسم وتقلص دور المسجد، فكان له الدور الكبير في تربية النفوس. كانوا يتعبدون لله ويتعبدون لله بفريضة الجهاد، كيف يتعلمون وأين يتعلمون هذا غير المسجد؟ يتعلمون ذلك في المسجد. المسجد لا يخرج منه إلا المؤدبون المهذبون أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا معي إلى هذه الآية أو آيتين من سورة النور، قال تعالى ذكره: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه يا مسلمون، هذه أرضكم المباركة الذي باركها هو الله، وتلكم هي مقدساتكم الذي قدسها هو الله، وتلكم هي مساجدكم المنسوبة لله، حافظوا عليها فهذا فيه شرف لكم، هذا فيه شرف لكم. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما الصادق الوعد الأمين سيدنا محمد صفوة خلق الله أجمعين. الأحبة الأكارم، إن مقدسات المسلمين وقف إسلامي، وبالأخص منها المسجد الأقصى وأرض فلسطين. أرض فلسطين وأرض الشام هي أرض المحشر والمنشر، هي أرض الملحمة الكبرى بين المسلمين وأعداء المسلمين من اليهود وغيرهم، هي ملحمة كبرى ستكون فيها. هذا كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. أرض فلسطين هي مصر النبي صلى الله عليه وسلم، منها كان العروش إلى السماوات العلى، وحيث شاء الله تبارك وتعالى. ولأهمية فلسطين والشام والمسجد الأقصى تأتي هذه الأهمية من ذكر الله تبارك وتعالى لهذه الأرض على الخصوص، وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تسمعوا إلى هذه الآية التي تلوناها في مقدمة الخطبة؟ سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من هنا تكون الأهمية. وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. من هنا تأتي أهمية هذه الأماكن المباركة، هي ليست ملك لأحد، هي وقف إسلامي. وعند الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم، قال: جئت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل ما فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، فربطت في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء عند باب المسجد، وما يسمونه الآن حائط المبكى، ربط الدفة صلى الله عليه وسلم، ودخلت فصليت ركعتين ثم خرجت. فجاء جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن ليشرب النبي، فاخترت اللبن، فقال جبريل: اخترت الفطرة. ثم جمع الله له صلى الله عليه وسلم الأنبياء من لدن آدم وهو في المسجد لا يعلم ولا يعرفه، فأخذه جبريل فقدمه إمام وقال له: يا محمد، هؤلاء هم الأنبياء الذين سبقوه. فصلى بهم إماما. أليس في هذا دليل على وحدة الرسالات؟ أليس في هذا دليل على توحيد جميع الأنبياء لدين الله؟ أليس في هذا دليل على الإذعان وتسليم الراية إلى نبيهم الخاتم الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، بأن يا محمد أنت وأتباعك عليكم أن تحافظوا على دين الله؟ دين الله ليس عبادات وفقط، إنما هو أشياء كثيرة ومنها المقدسات والأرض المباركة. أليس في هذا دليل على أن هذه الأرض ملك للمسلمين، لماذا لم يصلي بهم صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي فيما بعد، أو في المسجد الحرام فيما بعد؟ نسلمك يا محمد أنت وأمتك القيادة. من هنا تبرز الأهمية، أن علينا واجب نحن أتباع النبي إذا أردنا أن نشرب من يده فلنحافظ على ما حافظه عليه صلى الله عليه وسلم، رجالا ونساء، شبابا وشيبة، جيوشا إسلامية تحافظ على هذه الأماكن، إنها جزء من عقيدة المسلم. نعم في بيننا خونة وعملاء ومجرمين ومنافقين ومتنازلين ومطبعين ومضيعين، لكن هذه المحنة ستفرز رجالا وأبطالا وعلماء وقادة وساسة على كل صعيد يقودون الأمة، وسيلحقون الهزيمة بأعداء الله عليهم لعائن الله ما تعاقب الليل والنهار. سيكون هذا. وقل لي، خبرني بربك بما تفسر زيارة وفود رسمية إلى الكيان الصهيوني. إن الأعداء في كل زمان ومكان، لنعلم هذا جيدا، ما اجترأوا على المسلمين إلا بضوء أخضر أو بخونة من بين المسلمين في 47، في 48، في 56، قانا، بحر البقر، صبرة وشتيلة، في البوسنة والهرسك، في مرمى، في كل مكان في الأرض، بعد أن رأوا الضوء الأخضر أو يروا أن حكام المسلمين يظلمون المسلمين أكثر منهم. هذا كلام واضح، فيجترئ على المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد: لا تزال طائفة، اللهم اجعلنا منهم، من أمتي، على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم. أو من خالفهم دي تجد أن بعض النخب والساسة والمنافقين يشككون فيهم، ماشي، لكن كون بعض من عندهم علم شرعي يشككون في هؤلاء، قل يا رجل أنك منافق، أو قل أنك تتنصل من الدفاع عن مقدسات دينك، تشكك فيهم وأنت قاعد في التكييف، شيء عجيب. لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا ما أصابهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال صلى الله عليه وسلم: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. هذا كلام النبي، أين نذهب بكلام النبي؟ أين نذهب بكلام الله؟ نوديه فين؟ قدامنا ماثل نطلع نشكك في هذه الأمور؟ قل إنك مش قادر واسكت. الحديث الآخر، قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في كتاب الجهاد والسير: لا تقوم الساعة، اسمع كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فينطق الشجر والحجر ويقول: حط تحت دي خطور، ويقول ماذا؟ يا اشتراكي، يا يساري، يا ليبرالي، يا ديمقراطي، يا قومي، يا عربي. لا، يقول: يا مسلم، لاحظ انت الآية في إسراء قالت عبادا لنا لله، النون عائدة على الله. يقول الحجر يا مسلم يا عبد الله تعالى ورائي يهودي فاقتله إلا الغرقد، وهذا من حكمة الله فإنه من شجر اليهود، لا تقوم الساعة حتى يحدث ذلك. ثق في كلام النبي، لا تثق فيه ولا في الناس، ثق في كلام النبي، ثق في كلام الله، هذا وعد سيحدث، سيحدث والله كما نرى الشمس هكذا. ثم تعالوا معي لنبرز حال اليهود في فلسطين في الآيات من سورة الإسراء. ركز معي فبها نختم. في الآية من 4-8 اسمع ماذا قال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما، يعني وعد الإفساد الأول، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، مش أي حد، عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، يخربوا دياركم زي ما انتم عملتم، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا مقطوع به. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر الأموال معهم وجعلناكم أكثر نفيرا وكلكم الأرض معه. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. في الإفساد الثاني: ثم إذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد، ليفتحوه يعني مسجد الأقصى، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. دي الآيات من 4، الآية 4 إلى الآية 3. في آخر السورة في الآية 4 بعد 100 اسمع ماذا قال: وقلنا من بعده لبني إسرائيل، فإذا جاء وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، اسكنوا في أي مكان في الدنيا، فإذا جاء وعد الآخرة أي قرب يوم القيامة جئنا بكم لفيفة، جئتوا من كل مكان في الدنيا لتجتمعوا أين؟ في فلسطين، جئنا بكم جميعا من كل مكان في الدنيا، جئنا بكم لفيفة لتجتمعوا هنا لتلقوا شر مصير في هذه الأرض، أرض فلسطين، أرض الملحمة الكبرى بين المسلمين الخلص لدين الله تبارك وتعالى. الكلام انتهى. أخي وحبيبي الكريم، ما هو واجبنا؟ واجبنا ننتزع من قوله تعالى عبادا لنا، ومن حديثه صلى الله عليه وسلم يا مسلم يا عبد الله، إذا توفرت العبودية الحق الخالصة لله لن يقدر علينا من البشر، لن تقف إسرائيل ولا أتباع ولا أعوان إسرائيل إذا حققنا العبودية لله بنص قول الله عبادا لنا، وبنص حديث رسول الله يا مسلم، نداه الأول بالعقيدة يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. يبقى قضية فلسطين وأي قضية لابد وان نحقق العبوديه الخالصه لله. ما يبقاش الدين عندنا قايم على المصالح، لا، نحقق العبوديه لله. بعد ذلك تنشر الوعي في الناس، عرف الناس ان دي قضيتنا، ان ده اسلامنا، دي مقدساتنا، ده جزء من عقيدتنا. النقطه الثالثه والاخيره ان تبذل الجهد قدر ما تستطيع، قدر ما تستطيع في مكانك وبحسب موقعك. لا اقول لك غير انك يكون عندك عبوديه خالصه لله ووعي بالقضيه. اذا تحقق الشرط الاول العبوديه لله تحققت جميع الشروط. العبوديه الخالصه لله، اللهم بلغ، اللهم فاشهد. هذا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر، وانصرنا على من عادانا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا، واجعل الجنه هي دارنا ومستقرنا يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبجودك وفضلك عن فضل من سواك. اللهم انا نسالك برد عفوك وعظيم كرمك وفيض نعمتك وجميل احسانك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك، ولا تشغلنا عنك بغيرك. اللهم انصر المسلمين واعزهم في كل زمان ومكان يا رب العالمين. اللهم عليك بمن ظلم المسلمين في كل زمان ومكان يا رب العالمين. اللهم رد الأقصى والمقدسات إلى حوزة المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المؤمنين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين، وشفع فينا سيد المرسلين، وشفع فينا سيد المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا أشقياء، وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين، يا خير المعطين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.